قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. التطفيف هو البخس اليسير في خفاء، والبخس النقص أو الإنقاص اليسير أي القليل في خفاء، فتنقص الرجل شيئا من حقه خفية وهو لا يشعر، في خفاء وهو لا يشعر. هذا من معاني التطفيف. كأن تبيع الكيلو الذي هو 1000 جرام تبيعوه في خفاء 950، كأن تبيع لشخص مترا تعطيه 95 سنتي بدلا من المتر، وكذلك في المكاييل تشتري بمكيال كبير وتبيع بمكيال أصغر في خفاء. وهنا إشارة إلى قاعدة في التفسير، وهي التنبيه بالأدنى على الأعلى. فإذا كان الله سبحانه قال ويل للمطففين، توعدهم بالويل، وهم الذين يبخسون الناس قليلا من حقوقهم، فما بالك وظنك بالذي يأخذ حقوق الناس كلها. يعني إذا كان الشخص يلام ومتوعد بالويل إذا باع الكيلو 950 جرام، فما ظنك بالذي يسرق الكيلو كله ويغتصبه كله؟ إذا كان الشخص يلام إذا اقتطع شبرا من الأرض كما قال عليه الصلاة والسلام، من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوق يوم القيامة من 7 أراضين، فما ظنك بالذي يأخذ الأرض كلها عنوا وظلما وعدوانا؟ تنبيه بالأدنى على الأعلى له عدة أمثلة في الكتاب والسنة. فكما سلف، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن رجل يتوضأ كي يذهب للصلاة ويصلي ولكنه يؤمل في غسل عقبه، فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار، مع أن الرجل يتوضأ لكن مهمل في الوضوء، فما ظنك بالذي لا يتوضأ أصلا ولا يصلي؟ إذا كان الله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فما ظنك بالذي لا يصلي من الأصل؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن رجل توضأ وذهب إلى الجماعة لم يصلي في بيته، ذهب يصلي مع المسلمين ولكن يرفع رأسه قبل الإمام، قال في حقه أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه ووجهه إلى رأس حمار ووجهه؟ فما ظنك بالذي لا يشهد الجماعة؟ وما ظنك بالذي لا يصلي؟ فهناك تنبيه بالأدنى على الأعلى. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني إذا أخذوا من الناس حقوقهم وطلبوا من الناس أن يكيلوا لهم أخذوا الحقوق مستوفى والكيل مستوفى، وإذا كالوهم كالوا للناس باعوا للناس بطريقة الكيل، أو وزنوهم وزنوا للناس باعوا لهم بطريقة الوزن، يخسرون أي ينقصون. فعند الأخذ يأخذ الحق مستوفى، وعند الإعطاء يعطي الشيء مبخوسا ناقصا. قال تعالى: ويل للمطففين. وسبق الكلام عن الويل بما حاصله، أن من العلماء من قال إنه وعيد بالعذاب الشديد، ومن العلماء من استدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه الويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، استدل به على أن الويل واد في جهنم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. لا يخفى عليكم أن الأمر بإيفاء الكيل والميزان تعدد في كتاب الله هنا وفي صورة الإسراء: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. وفي سورة الرحمن: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وفي سورة الأنعام قل تعالى: وأتلوا ما حرم ربكم عليكم. وذكر هنالك: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. فإذا كانت سورة تسمت باسم المطففين وآيات كثيرة متناثرة فيها الحث على إيفاء الكيل والميزان، ونبي كريم أرسل شعيب عليه السلام ينادي قومه مع التوحيد بإيفاء الكيل والميزان والنهي عن بخس الناس أشياءهم، هذا كله دال على أن ديننا ليس بقاصر على الصلاة والصيام فحسب، بل كان قوم شعيب يتعجبون منه ويقولون: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد؟ فيقولون: ما لصلاتك وما لأموالنا؟ صلى صلي في المسجد ولا دخل لصلاتك بالاقتصاد والأموال، كما يقول الأغبياء في زماننا وأهل الجهل في زماننا، يقولون: لا دخل للدين في السياسة. وهذا من الحمق والجهل والغباء، فمن الذي قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ ومن الذي قال: ونحكم بينهم بما أنزل الله؟ ومن الذي قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم؟ وما معنى السياسة أصلا؟ إن السياسة هي القيادة. ولقد قال تعالى، قال عليه الصلاة والسلام: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، أي تقودهم أنبياؤهم، كلما مات نبي تبعه نبي آخر، كلما مات نبي تبعه نبي آخر. فالشاهد أن معنى سياسة الناس هي قيادتهم، قيادتهم بالحكم فيهم إذا احتاجوا إلى حكم فيما بينهم وقضاء بينهم، قيادتهم بسن قوانين وتشريعات لهم من كتاب الله وسنة رسول الله في الاقتصاد، في السياسات، في كل شيء. فالسياسة هي القيادة، السياسة هي القيادة. ليس معنى السياسة الكذب أبدا، كما يفهمه الجهلة في زماننا، ليس معناها الكذب ولا الغش. فمعنى سياسي قائد يسوس الناس. أنت في بيتك سياسي، ألم يقل لك سيس ولدك؟ ما معنى سيس ولدك؟ بل قائد الفرس، الرجل الذي يمتطي فرسا يقال له سائس، سايس بتخفيف الهمزة، سايس يسوس الفرس. أسماء قالت كنت أسوس فرس الزبير. سياسة القيادة، تسوس أبنائك تقودهم وتعالجهم وترشدهم، تسوس أسرتك، تسوس المدرسة، هذا معنى السياسة. ليس معناه أنك تخش في الانتخابات أو ليست السياسة معناها الانتخابات. فهم قاصر أن تقول إن السياسة معناها الانتخابات. اختيار شخص يسوس الناس مطلب، لكن معنى السياسة عموما الإدارة، القيادة. فالذي يقول لا دخل للدين في السياسة كأنه يقول يا رب لا دخل لك بأمورنا ونحن فقط نصلي لك في المساجد ولا دخل لك بأمورنا. الله سبحانه وتعالى شرع في كل اتجاه، في الاقتصاد، في الحكم، في القضاء، في البيع، في الشراء، في الزواج، في الطلاق. يعني إذا قمت في الناس بأمر تزويجهم سستهم في هذا الباب، بأمر الطلاق سستهم في هذا الباب، أسسهم في، ففي طلاقنا لنا سياسة، لنا شريعة، سميها شريعة سميها، لكن القاضي الذي يقودنا بأحكام الطلاق والزواج سيس لنا وفق كتاب الله وفق سنة رسول الله يسوسنا. فمثلا عندنا في الإسلام طلاق، في النصرانية ليس عندهم طلاق، ليس عند النصارى طلاق. فإذا كان القائد الذي يقود بلادي يسوسني بالإسلام فسيسوسني بأن الإسلام فيه طلاق، يباح للرجل أن يطلق ويباح للمرأة أن تختلع. إذا كان هناك سائس كافر مثلا كشنودة مثلا، يسوس النصارى بماذا؟ بأنه لا طلاق ولا اختلاع، يعني إذا تزوج الرجل المرأة يعيش معها أبدا الآبدين، لا يطلقها ولا تختلع، إن كرهته إن كرهها يعيش. طب إذا الرجل ماذا يصنع إذا كره الزوجة؟ يقول يذهب عياذا بالله، إذا حتى إذا ذهب وفعل المحرم وذهب إليه في غرفة الاعتراف وقال أنا فعلت كذا وكذا ووضع الصليب على رأسه، اذهب مغفورا لك. فتلك سياسة باطلة، سياستنا الشرعية سياسة بكتاب الله، قيادة الناس في الطلاق، في النكاح، في البيوع، في الزواج، في كل شيء. فإذا القول القائل، مش هنتكلم في السياسة، قول ينم عن جهل بمعنى كلمة السياسة، جهل، لأن السياسة مفهومها عام، مفهومها ليس بمحصور. القائم على مكتب تحفيظ وحفظ الأطفال هو يسوس الأطفال، بمعنى يقودهم ويوجههم. فالسياسة معناها القيادة والإدارة وتدبير الأمور. فالقول القائل لا دخل للدين في السياسة، لا تظن أن الصحفي الذي يكتب في الجرائد هو السياسة، أو عضو مجلس الشعب فقط هو سياسة، لا تظن هذا بهذا الفهم القاصر. إن النبي قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، تسوسهم أنبياؤهم. فأما السياسة بمعنى الغش والكذب والتدليس كما يقولون، الحياة عايزة دبلوماسية. يعني إيه الكلام؟ يعني تكلم كتير ولا تعطي الذي أمامك أي نتيجة، ضيع وقته في الكلام، كلم ساعة ساعتين وبعد في النهاية ما العمل، ما المطلوب؟ يعني ما النتيجة؟ لا نتيجة. هذا يسموه سياسي ما غشاش كذاب، يغش الناس ويدلس عليهم. فالسياسة الشرعية قيادة الناس قيادة حكيمة بكتاب الله، سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. المسائل التي ليس فيها نصوص تقاس على التي فيها نصوص، ترد مسائل إلى الأعراف إذا كان الشرع يردنا إلى الأعراف. فالسياسة بمعنى القيادة والإدارة، هذه معنى السياسة. إذن ديننا فيه اقتصاد، ديننا فيه حكم، فيه قضاء، وكل هذا مندرج تحت كلمة السياسة. قوله تعالى ويل للمطففين، وعندنا آيات أخرى فيها ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فهل كل بخس يطلق عليه تطفيف، أو أنه داخل في المعنى وإن لم يكن داخلا في اللفظ؟ بمعنى أنا نهيت وأنت نهيت أن تبخس الناس حقوقهم إذا بعت لهم كيلا أو وزنا، بل تعطيهم حقهم مستوفي. هم أنني أصحح امتحانا لطلبة، أصحح امتحانا لطلبة، فرأيت إجابة مسددة أمامي وإجابة فيها خلل، لكن صاحب الإجابة المسددة عدو لي، وصاحب الإجابة غير مسددة أبوه صديق لي. إذا بخست المجيب إجابة صحيحة فدخلت في باب التطفيف، أو لا تبخسوا الناس أشياء. دكتور يمتحن في الجامعة، امتحن طلبة في الجامعة امتحانا شفويا، يتعمد أن يأتي بالأسئلة الشديدة لطالب وبالأسئلة الخفيفة لطالب آخر، بخز الناس أشياء، ظلمهم. كذلك أمك سألتك عن فلان متقدم لخطبة أختك، فقلت لها وهو طيب في مجمله، بخسته حقه في الوصف، دخلت في بخس الناس أشياءهم. فتاة سئلت عن فتاة أخرى يريد شخص أن يتزوجها، أو امرأة سئلت عن فتاة يريد الشخص أن يتزوجها، فبدأت تختلق العلل وتعظم الصغيرة وتهمل المحاسن، بخست الناس أشياء. ولد أتاك قال خطي جميل أو ليس بجميل، والخط جميل، قلت له محطما لا خطك تعبان، دخلت في باب بخس الناس أشياء. فبخس الناس أشياء عامة لا تقف على تطفيف المكاييل وعلى تطفيف الموازين. السلعة تساوي 100، سألك شخص كم تساوي وأنت سمسار أو لك أي مصلحة، يا أخي السلعة تعبانة والسوق نايم ولا تساوي إلا 40، بخست الناس أشياءهم. فقوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم عام لا يقف على الكيل والميزان فحسب. الكيل والميزان داخلان فيه، لكن بعمومه يشمل كل بخس، يشمل كل بخس، يشمل كل إنقاص. فمسؤولية إذن أمام الله، مسؤولية إذن أمام الله ألا تقيم العدل والحق في الناس. فإذا بخست الناس شيئا من أشيائهم سواء ماديا أو معنويا دخلت في الذم والوعيد، عياذا بالله من الذم والوعيد. نعم. فهذا بعمومه، وكما سلف في أيامنا في الانتخابات هذه، في الانتخابات التي نعيشها، سئلت عن شخص من المرشحين وأنت تعلم فيه خيرا عن الآخر، فكتمت وقلت لا هو سيء، بخست الناس أيضا أشياءها، سواء كان هذا الهوان في نفسك أو لعداوة بينك وبينه، والله يقول ولا أجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فبالمفهوم العام لقوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم تنتظمك، أو هذه المسائل كلها تنتظم تحت الآية الكريمة، لا تبخسوا الناس أشياءهم ولو كان بينكم وبينهم عداوات، ولو كان بينكم وبينهم تباغض، لا تبخس الناس أشياء ولا حقوقها. بارك الله فيك. الفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أخت حاصل سؤالها أنها تمتلك عقارا منه شقق مساحتها 100 متر وآخر مساحتها 60 مترا، فهي تسأل تريد أن تهب للأبناء والبنات. سؤالها هل العدل صورته أن يكون الولد مثل البنت في الهبات، استغفر الله، أم أن صورة العدل تتمثل في أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذا السؤال، هل العدل يتمثل في أن تكون البنت مثل الولد في الهبة أم على النصف من الولد؟ هذه المسألة من المسائل التي اختلف العلماء فيها، ومن العلماء من استدل بقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم على التسوية بين الولد وبين البنت. ومن العلماء من قال أولادكم يعني الذكور فحسب، والذي يظهر لي والله أعلم، والله أعلم، أن الهبات اليسيرة يسوى فيها بين الذكر والأنثى، بين البنت والولد. فمثلا لك بنت في الإعداد وولد، أو في الثانوي وولد، وأنت تعطيهم مثلا هبة على التفوق أو مصروفا يوميا، لا نقول لك أعطي للولد 10 وللبنت 5، فهذا بلا شك يوغر الصدور، يوغر الصدور، ولا يكونون لك في البر سواء، لا يكونون لك في البر سواء. لكن الهبات التي تقوم مقام الميراث، معنى إذا مت تقوم مقام الميراث من ناحية كبرها، فالظاهر والله أعلم، وحتى لا تكن حيلة بين يدي الوفاة لتفضيل البنات على الأبناء، يعطى الذكر فيها مثل حظ الأنثيين. هذا وليعلم أن الجمهور على أن العدل بين الأولاد في الهبات على الاستحباب ليس على الإيجاب، والله أعلم. يا إخوة، واحد يسكت الأطفال في الخارج. تقول في سؤالها ما حاصله، إن زوجة ابنها سرقت أكثر محتويات شقتها، ليست شقة ابنها، وبعد طلبت الطلاق حاصل السؤال، ولكن عندهم محتويات لها جزء من الذي أخذته، لكنه حق للسارقة، هل يجوز لهم أن يأخذوا هذا مع العلم أنهم إذا أخذوه لن يكونوا قد استوفوا جزءا من حقهم؟ يجوز، وهذه المسألة تسمى مسألة الظفر، والله أعلم. قل بعض الأخوات المعلمات في المعهد الصباحي منهن من تتسم بالشدة، فلينبه المسؤول تنبه المسؤولات على ذلك إن شاء الله. طيب، من الشدة لا نقرها أبدا. أنا عندنا إذا كان طالبة في المعهد مثلا سيئة الخلق ونصحت مرة واثنتين وثلاثا ولم تستجب وستفسد، أولى لنا ألا ندخلها من الأصل ونردها إلى أهلها. إذا جاءتنا يعني قابلة للتأديب أدبت، أما بهذه الطريقة الضرب الشديد لا أبدا. حتى الأولاد إن شاء الله ننبه. فهمتك. يقول يعني ما بيسأل لماذا ما ذكرتم مبررات لقولكم في مجلس شورى العلماء لما ذهبتم إليه من الاختيار. المبررات أننا بحثنا في الموجودين، فإذا بالأقرب إلى الأقرب إلى الشريعة اثنان تقريبا، فجاءت المفاضلات والسلبيات، فرأينا هناك تقاربا، فهذا في باب جيد وهذا في باب أخفق، يعني في أقول التكافؤ كان موجودا، فلذلك حرصنا على وحدة كلمة المجلس، أننا نهيب بالناس أن يختاروا هذا الاتجاه الدين الذي يريد تطبيق الشريعة، ولمن شاء من أعضاء المجلس أن يدلي برأيه فليدلي بعيدا عن المجلس صيانة لوحدة الصف فيما بيننا، وإلا فهناك إيجابيات لهذا وإيجابيات لذاك وسلبيات لهذا وسلبيات لذاك، اختلفت في أعين الناظرين، فأجملنا القول على ما ذكر، والله أعلم. أخوكم يرجوكم الدعاء للشيخ أبي إسحاق، فنسأل الله أن يتمم عليه العافية والشفاء، فقد ابتلي ابتلاء شديدا، ويوصيكم بالدعاء له وبمسامحته إذا كان صدر منه أي شيء في حق أحد الطلبة، فهو يطلب منه المسامحة والعفو، قد أرسل رسالة بهذا. أخوكم الشيخ أبو إسحاق يطلب إذا كان قد اشتد على طالب علم أو وجد منه شيئا، فليطلب هو يطلب منه العفو، فهو في ابتلاء شديد وقد بترت رجله، أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته. يسأل عن موعد اختبار العمرة، يرتب الموعد مع الشيخ حسان إن شاء الله والشيخ طلال. شاب خطب فتاة وبعد اختلف، ورفض الشاب هذه الخطوبة، ويسأل لمن الشبكة؟ الشبكة لك إلا إذا كانوا قد غرموا لك غرامة وتركتهم أنت، يخصم من الشبكة قدر الغرامة ويرد لك الباقي. بعض الإخوة مرسلين ما مفاده إبداء سلبيات لبعض المرشحين الذين وجهتهم إسلامية. نعلم أن في المرشحين سلبيات، ولكن لا تفترض أن يكون المرشح طالب علم مثلك، لا تفترض ذلك، لا تفترض أن يكون المرشح من طلبة العلم من أمثالك وعلى إلمام بالقواعد العامة لأهل السنة والجماعة، لا تظن ذلك. فأنت من الله عليك بالعلم والتعلم، وطيلة حياتك بذلت وقتك في التعلم والتعليم، لا تفترض أن المرشح سيكون على علم كعلمك وتأخذ له على المسائل التي أنت تراها كبيرة وقد لا يهتم بها، قد لا يهتم بها ليس جحودا ولكن لقلة علمه بأهميتها. فالمسألة في الترشيحات مسألة مفاضلات. أحيانا تعرفون أن الترمذي يقول أحسن شيء في الباب حديث كذا، مع أن هذا الحديث ضعيف، لكن هو يقول هناك ضعيف جدا، هناك حديث موضوع، هناك حديث مكذوب، أحسنها هذا الضعيف. فمسألة المقارنات نحن في حاجة إليها الآن. أما أنك تنشد أن يكون مرشحا مثاليا، لن تجد مرشحا مثاليا، لكن نحن ننظر كم النسبة المئوية التي أعطاها هذا وكم التي أعطاها ذاك. ممكن يكون واحد لم يعطى إلا نسبة 40% مثلا، ولكن غيره كلهم 20% 25 30، سيكون الأفضل من نسبته 40، مع أنه في التقييم العام لديك أنه راسب، لكن رسوبه ليس كرسوب غيره. ممكن واحد يكون نسبته 60%، لكن الآخرون 40 و30 و20، وهكذا. فلا تنشد المثالية في مرشح، وذلك لأنك أيضا إذا نظرت أن ربنا ليس بظلام للعبيد، إذا نظرت لعموم أهل مصر، والمرشح بالنسبة لهم أحيانا تجده من ذوي النسبة العالية بالنسبة لهم. يعني لما تمشي في شوارع القاهرة أو الأسكندرية أو أي مدينة من المدن، انظر إلى نسبة الفتيات المتبرجات اللواتي يرتدين البناطيل الضيقة الاستريتشات ويمشين في الشوارع، انظر إلى النسبة ونسبة الصالحات، انظر إلى نسبة الشباب الصالح والشباب غير الصالح الضائع الذي يلبس ملابس لا تخفى عليكم، نسبة ضعيفة، نسبة الصلاح في مصر ضعيفة. فهذا المرشح بالنسبة لهؤلاء يعتبر يعني أحسن من الوسط المصري العامي بمراحل، تجد كثيرا لا يصلون، كثير جدا من الشباب لا يصلون عافانا الله وإياكم، وتجد المرشح الأقل بيصلي وبيخاف من الله سبحانه وتعالى. فالمسألة مسألة موازنات. فأنت مثلا تقول المرشح الفلاني من سلبياته كذا وكذا، ممكن تجيب من سلبياته بصافح النساء سلبي، طيب صح انها سلبيه ومخالفه لحديث رسول الله واثم ومعصيه، طيب قرنوا باخر، الاخر يشرب خمر، الاخر يشرب الخمر، فيكون ايهما اضر، ايهما اضر في هذه الحال، الذي يشرب خمرا او الذي يصافح امراه؟ او قارنه بالنسبه نقول سأطبق الشريعة قدر استطاعتي، والآخر يقول مثلا أنه ليبرالي، فشتان. فالمسألة مسألة الموازنات نحن في حاجة إليها، مسألة موازنات نحن في حاجة إليها. فبعض الإخوة ينتقد الانتخابات من أصلها ويقولون ذكرتم من قبل أن الانتخابات خطأ، وأن صوت الرجل يسوى بصوت المرأة، وصوت الصالح يسوى بصوت الطالح. نعم لازلنا نقول هذا، لكن شيء فرض علينا لزاما أن يكون، فماذا تصنع؟ نعم أنا أقول صوت الفاسق يفترض أن يسقط، صوت تارك الصلاة يفترض أن يسقط ولا اعتبار له، لكن الأمر انتهى وليس في يدي هذا الأمر الآن. فهل أجلس أندب حظي والطم أقول صوت الفاسق لا يستوي مع صوت الصالح، ولا أتعامل مع الواقع الذي أعيشه؟ يعني هل أضع رأسي في التراب أقول لا أندب حظي وأبكي وأقول صوت الصالح لا يستوي مع الفاسق، ويا صالحين تعالوا أنتوا هنا ابتعدوا كلكم ودعوا الفساق يقودون؟ خالفت حينئذ قاعدة عليها لا أقول عشرات الأدلة بل عليها مئات الأدلة.